لموافقيهم، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. يعني إذا كان هذا الذي سيكذب يشهدون بالزور له ما يهمهم حتى ينصر، لأنه ينصر مذهبه. إذن قال الإمام الشافعي هؤلاء لا يقبل. إذن ما العلة التي جعلت الإمام الشافعي لا يقبل شهادة هؤلاء وقبل شهادة الآخرين؟ الصدق والكذب، هذا هو المدار، أليس كذلك؟ هذا هو المدار على القبول وعدم القبول. قال ابن كثير: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، يعني أن الإمام الشافعي رحمه الله ما فرق بين الداعي إلى بدعته وبين غير الداعية. ثم ما زال الكلام لابن كثير رحمه الله: ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ يعني ما الفرق بين الداعية وغير الداعية؟ لو كان الداعية إلى البدعة صادق وغير الداعي إلى البدعة كاذب أو عنده الكذب، نقبل رواية غير الداعية؟ لا أبدا، لكن الداعية صادق وعرف بالصدق وعرف أنه لا يكذب، إذن بدعته عليه ونقبل روايته. قال ما الفرق؟ ولهذا قال رحمه الله إلى قوله: وهذا البخاري قد خرج لعمران ابن حطان الخارجي مادح، يعني الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه. الإمام البخاري خرج لعمران هذا، مع أن هذا يمدح قاتل علي رضي الله عنه، خرج له. لماذا؟ لأنه ما عهد عليه الكذب. وهذا من أكبر الدعاء إلى البدعة. قول ابن كثير: عمران هذا من أكبر الدعاء إلى البدعة، ورغم ذلك الإمام البخاري أخرج له في صحيحه. فهل الإمام البخاري لم يكن متقن؟ لم يكن دقيق؟ حاشا وكلا، بل كان من أدق الناس في هذا الأمر، ورغم ذلك أخرج. إذن المدار ليس على أنه داعي إلى بدعته أو ليس داعي إلى بدعته، إنما المدار على ماذا؟ الصدق والكذب. قال: فمناهج، انتهى كلامه رحمه الله، أقول: فمناهج الجهابذة من أئمة الحديث صريحة في قبول رواية المبتدع ما لم يكن في صدقه شيء. لماذا؟ وذلك لأن المبتدع المتأول يفعل هذه البدعة ويظن أنه على حق، فهو معظم لحرمات الله أو لحرمات الدين. يعني الذي يفعل البدعة وهو يظن أنه على الحق، إذن هو معظم لحرمات الدين، إذا كان معظم إذن لن يكذب. قال ابن جرير الطبري: لو كان كل من ادعى، لو كان كل من ادعي، لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته، انظر إلى كلام هذا الإمام، وبطلت شهادته بذلك، للزم ترك أكثر محدث الأمصار. يعني للزم أن نترك أكثر من جاءت عنه الأحاديث من العلماء. لماذا؟ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه، كما في الهدي الساري، يعني يقول لو أخذنا بأن والله كل من قال بأن فلان فيه كذا ما تركنا أحد. من لم يتكلم فيه؟ الإمام أحمد تكلم فيه، أليس كذلك؟ الإمام الشافعي تكلم فيه، من بقي؟ إذن قال لو حملنا على كل والله من تكلم في فلان خلاص نتركه، قال ما بقي لنا أحد. إذن من نأخذ الأحاديث؟ ما بقي أحد نأخذ عنه الحديث. إذن هذا الأمر لا ضابط له وغير صحيح. قال وعلى كل، فالمبتدع ينظر في حاله، إن كان ممن يكذب فلا يكتب حديثه، يعني إذا عرف عنه الكذب فلا يكتب حديثه ولا يقبل، كغلاة الرافضة الذين عرفوا بالتقية والكذب. قال هؤلاء ما نكتب عنهم، لماذا؟ قال لأنهم عرفوا بماذا؟ بالتقية عندهم وبالكذب. ولهذا ما شاء الله كم من الأحاديث في كتبهم مقطوعة الأسان بل معدومة الأسانيد، أليس كذلك؟ لو تريد أن تصل بإسناد واحد فقط ما استطعت. قال بالتقية والكذب. قال يزيد بن هارون، ما زال الكلام للطبري رحمه الله، لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. حلل، ما السبب ما نكتب عنهم ما يكتب عنهم؟ قال فإنهم يكذبون. إذا المدار يا أخوان على ماذا؟ على الكذب والصدق، أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله، واضح؟ أقول لكن لو أنا بينت لكم بأن كلام ابن كثير رحمه الله تعالى انتهى إلى قوله إلى البدعة، من أكبر الدعاء إلى البدعة، هنا انتهى. سيأتي المرجع، هذا في نهاية البحث. أقول لكن حتى لو كان من الرافضة ووثقه الأئمة، تبين هذا البحث يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، لأن البحث في الكذب، كل هؤلاء عللوا بماذا؟ بالكذب. فلو عرف أنه ليس منهم في الكذب بل هو صادق فهذا يقبل، لأن المدار على ماذا؟ على الكذب. فاعلموا بأن المدار هذا كله متعلق بالكذب، فالبدعة ليست جارحة. نقول ووثقه الأئمة فإنه يؤخذ حديثه كما فعل الجهابذة. وعلى كل حال فإن أحوال الرجال أو أحوال رجال الحديث قد جمعت وحصرت ولله الحمد، يعني اليوم نحن لله الحمد جمعت وحصرت، تعرف فلان في كذا وكذا وفلان في كذا وكذا. يعني كل التراجم هذه موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، وما نحتاج الآن إلى إسناد، أن يأتينا إنسان والله يحدث بإسناده، ما نريد، أليس كذلك؟ حتى نقول والله نبحث في مبتدع أو غير مبتدع، داعي إلى بدعته أو غير داعي، لأن هذا ولله الحمد كفانا مؤونته الجهابذة الجبال الذين ألفوا في الرجال وبينوا أحوالهم رحمهم الله رحمة واسعة. ولهذا انظر إلى الكتب التي ألفت في علم الرجال، كتب كثيرة، وهذا إنما ألفوها بعد عناء، أن الأمر ليس بالهين، الكلام في إنسان وفي شخص من جهة التوثيق والطعن أمر عظيم، أليس كذلك؟ قلنا قد جمعت وحصرت ولله الحمد في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، فبينوا لنا أهل الصدق من غيرهم، وفضح الله في هذا العلم جماعة كثيرين. الله سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي صنفه أولئك الجهابذة فضح كثير من الرجال، أليس كذلك؟ بينوا حاله وعواره جماعة كثيرين من أهل البدع بكذبهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا غيظ الله سبحانه وتعالى أولئك الرجال الجهابذة الذين ذبوا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبينوا بأن فلان كذاب، بقيت وصمه ووسمه به إلى يوم القيامة، كل من يقرأ في ترجمة كذاب لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله هذا الوصف باق عليه إلى يوم القيامة، إذا لم يتب منه فإنه كذلك يوم القيامة يأتي على رؤوس الأشهاد ويكون من الكذابين، نسأل الله السلامة، لأنه يكذب على من؟ على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم القائل: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الأمر عظيم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قلنا بكذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة مذهبهم، وعليه فالمدار في الرجوع إلى كتب أئمة هذا الشام. واضح؟ هذا بشكل مختصر بينا لكم ما يتعلق بماذا؟ بالبدعة، قبول الراوي أو عدم القبول. انظر نزهة النظر صاد 36 و100، وضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي في المجلد الأول صاد 71 و200، وأيضا كتاب ضوابط الجرح والتعديل الشيخ عبد العزيز بن محمد في صاد 96، وتحرير علوم الحديث في المجلد الأول في صاد 96 و300، والثقات لابن حبان في المجلد السادس في صاد 84 و200. نعم نقرأ. الناس تتفاوت. اقلب الصفحة. هنا. اقرأ أنت والناس تتفاوت. أنا هنا وقف. قال رحمه الله تعالى: والناس تتفاوت في ذلك، أي في هذا الوصف وبالذي يليه. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم على غيره من كتب الصحيح. نعم، ولهذا قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وسيأتي هذا إن شاء الله في مبحث مستقل. إذن الآن عرفنا تعريف العدالة وشروط العدالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما تثبت العدالة. نحن عرفنا الآن شروط العدالة وعرفنا ما يتعلق بها، كيف نستطيع أن نثبت العدالة؟ يقول رحمه الله: قال النووي رحمه الله تعالى: تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة. انتبه، يعني أنا أريد الآن أن أبحث، عندي رجل في الإسناد، كيف أعرف بأن فلان هذا عدل أو ليس بعدل؟ لأننا بينا من شروط قبول حديث هذا الرجل أن يكون عدل، هذا من الشروط، ولا سيأتي الحفظ وإلى آخره. طيب أنا أريد الآن أن أعرف أن فلان عدل، عندي فلان ابن فلان روى عن فلان، هذا فلان أريد أن أعرف هل هو عدل، استكمل الشروط أو ليس بعدل، لأنه قال في تعريف الصحيح: يرويه عدل ضابط عن مثله، ضابط معتمد في نقله وضبطه. إذن كيف أعرف بأن فلان عدل؟ قال الإمام النووي: تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها. طبعا بينت لكم الآن الكتب بينت لنا من هو العدل. فلان من الناس وهو إمام كالإمام أحمد، قال فلان عدل، وقال آخر أيضا كسفيان فلان عدل. إذن هذا الرجل الأنصار عندي عدل، لأنه قد نص على عدالته، واضح؟ ما وجد ما يعارضها، لأنه سيأتي إن شاء الله فيما ما يقابل الجرح والتعديل، هذه مسألة أخرى. فهنا نص على عدالته، إذن تأخذ هذا على أنه عدل، واضح هذا؟ أو بالاستفاضة. بالاستفاضة هل يحتاج أنك تبحث عن الإمام مالك؟ والله جاءك في السند قال الإمام مالك حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول والله أريد أبحث في الإمام مالك، هذا ثقة أو ليس بثقة، عدل أو ليس بعدل، ما يحتاج. الإمام الشافعي ما يحتاج، الإمام أحمد ما يحتاج. لماذا؟ لأن هؤلاء اشتهرت واستفاضت عدالتهم، ما يحتاج أنك تبحث في عدالته، واضح هذا؟ قال: فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفي فيها كمالك وسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشبهه. نعم، كمالك، إمام مالك، إمام دار الهجرة، أحد ما يعرف الإمام مالك؟ ما أظن، إلا إذا كان ممن شغل بالدنيا نسأل الله السلامة ولا يعرف شيء من الشرع، فهذا لا شك أنه لا يعرف. لكن الإمام مالك ما يحتاج. قال والسفياني يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هؤلاء أيضا جبال. والأوزاعي إمام الأوزاعي والإمام الشافعي وأحمد وأشباه هؤلاء من الجهابرة. واضح؟ هذا ما يحتاج أنك تبحث. يعني إذا جاءك في الإسناد قال الإمام مالك حدثني فلان عن فلان عن فلان، من الجهالة أنك تضيع وقتك في في في البحث عن من؟ عن الإمام مالك. لماذا؟ لأن هذا تضيع لوقتك. كيف؟ الإمام مالك ما يحتاج أنك تبحث في عدالته وعدم عدالته، ابحث في من بعده إن كان مجهول أو ممن تشك فيه، أما الإمام مالك ما يحتاج. واضح؟ قال قال ابن صلاح وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فهم أصول الفقه، وممن ذكر من ذلك أهل الحديث أو بكر الخطيب الحافظ ومثل ذلك أبي مالك ومثل نعم. يقول رحمه الله وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. الأصوليون ذهبوا، المحققون منهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الاعتماد أن ينص عليه أحد العلماء أو يستفيض، وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثل ذلك بالإمام مالك وشعبة. قال ومن جرى مجرى في نباهة ماذا؟ الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، لا يسأل عنه، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. جاءك فلان بن فلان ما تعرفه، هذا الذي يبحث فيه. أما جاءك في السند سفيان أو الإمام مالك أو شعبة لا تبحث. لماذا؟ لأنه قد استفاضت سيرتهم العطرة. أقول اعلم أن العدالة تعرف وتثبت بما يلي كما ذكر المصنف، ولكن أبين لكم بعض الأمور. التنصيص من الأئمة بأن يقال عن راوي معين إنه ثقة، وهذا تجده في تراجم الرجال، تجد الحافظ ابن حجر يقول الإمام مالك إمام كذا كذا كذا ثقة ثبت أو ثقة ثقة إلى آخره. واضح؟ أو عدل، يعني يقال عن هذا الراوي عدل، أو صدوق أو صالح أو أي عبارة من عبارات التوثيق، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه ما هي عبارة التوثيق وما هي عبارات التجريح. ولا بد أن نفهم بأن بعض العبارات مشتركة وقد يطلقها بعضهم وهي تجريح وعند الآخر توثيق، وهذا سنبينه إن شاء الله في بابه. الثاني الاشتهار والاستفاضة على أنه عدل كالأئمة مالك وأحمد والشافعي والبخاري ويحيى ابن معين ويحيى ابن سعيد القطان إلى آخره، وهذان الأمران ذكرهما من الشارح. الثالث وهو فيه دقة التوثيق أو التعديل الضمني. كيف يكون التوثيق والتعديل الضمني؟ الذي ليس بصريح لكنه مأخوذ ضمنا. يعني أنا كيف عرفت أنه موثق؟ بحث في كتب الرجال ما وجدت أن هذا الرجل لم يوثقه أحد، وبحث في كتب وما عرف بالاشتهار، لكن هناك توثيق ضمني. يعني بعد أن أنتقل من المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية، هذه المراحل أنتقل إلى مرحلة مهمة تعين طالب العلم، ولهذا علم الحديث علم دقيق ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. ما هو التوثيق الضمني؟ ماذا مباشرة أقول والله فلان مجهول؟ لا، أنتقل إلى مرحلة مهمة وهي ما يعرف بالتوثيق الضمني. ما هو؟ قلنا مثل من أخرج له في الصحيح، يعني لما أخرج الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو ابن خزيمة أو إلى آخره لهذا الرجل، إذن هم ما أخرجوا له إلا لأنه قد وثق عندهم، هذا يسمى توثيق ضمني. تستطيع أن تقول وثقه الإمام البخاري بدليل أنه أخرج له في صحيحه، إذ لو لم يخرج له في صحيحه، إذ لو أنه لو كان غير ثقة ما أخرج له في صحيحه. ما تتهمه بالجهالة مباشرة، تبي لهذه الدقة. هذا يسمى عند العلماء التوثيق الضمني. قلنا صحيح البخاري أو مسلم أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم أو صحح له الترمذي، أو غيره من الأئمة المعتمدين، فمن صحح له الأئمة ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا فهو مقبول الرواية. هذا مقبول الرواية على سبيل ماذا؟ ابتداء، يعني بحثت بحثت بحثت بحثت ما وجدت من جرح هذا الرجل، ولم تجد من وثقه، لكن وجدت أن الإمام مسلم أخرج له، إذن الإمام مسلم يوثقه، لكن هذا ضمنا ليس صراحة، إذ أنه لو لم يكن ثقة ما أخرج له، أليس كذلك؟ لأنه اشترط أنه لا يدخل في صحيحه إلا من هو ثقة عنده، إذن هو وثقه ضمنا، أليس كذلك؟ إذن هذا توثيق ضمني، انتبه لهذه المسألة. وممن قرر التوثيق الضمني ابن دقيق العيد والذهبي كما في الموقظة والسيوطي كما في تدريب الراوي والسخاوي وغيرهم، غيرهم من الجهابلة، قالوا هذا يسمى التوثيق توثيق ضمني. عرفتم هذا؟ تبولي هذه المسألة. ثم ينظر بعد ذلك في المتساهل وغير المتساهل، يعني لو عرفنا أن فلان متساهل في التوثيق حتى لو أخرج له في صحيحه ننتبه، لأن فلان عرف بالتساهل، فما نقبل هذا التوثيق، حيث إنه لو وثقه صراحة نكون ماذا؟ في تردد في قبول توثيقه، فما بالك إذا كان توثيق ضمني. لكن التوثيق الضمني يقبل ابتداء، ثم يأتي التفصيل فيما يتعلق بقبوله وعدم قبوله في الجزئيات. واضح يا أخوان؟ أريد من ذلك أن الإنسان إذا لم يجد جرحا وتعديلا في هذا الرجل لا إذا مباشرة يقول مجهول، لا، يبحث هل أخرج له البخاري مسلم من اشترط الصحة في كتبه، إذا أخرج إذا هذا توثيق منه، هذا توثيق ضمني ينفعك قد يعينك في هذا الرجل. واضح هذا؟ ونقف على هذا، انتهى الوقت، نقف على هذا في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. الدرس القادم إن شاء الله نبين ما يتعلق أيضا بمبحث العدالة. إذن الآن احفظوا ما يتعلق بتعريف العدالة وشروط العدالة وكيف تعرف العدالة، هذه أمور ذكرناها لكم على سبيل الاختصار، وإلا المبحث فيها يطول، ولكن فيها بإذن الله المنفع والفوائد. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى فائدة، ولازلنا نتكلم على قول الناظم يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، وإن شاء الله التسميع في الدرس القادم سنسمع هذه الأبيات التي مرت، أظنها يسيرة ليس كذلك؟ وما تحتاج يعني إلى كبير جهد، الإنسان لو يراجع حتى ترسخ المعلومات التي سبقت فيما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح. واضح؟ قال قال المصنف رحمه الله تعالى فائدة، إذا سقطت العدالة في بعض الجوانب هل يلزم من ذلك بعض الحديث؟ نعم، هذه الفائدة أتى بها المصنف رحمه الله تعالى لأنه ما زال يتكلم فيما يتعلق بالعدالة. نحن بينا لكم تعريف العدالة ومن هو العدل، وبينا لكم فيما يتعلق بالبدعة هل هي جارحة أو ليست بجارحة، وتكلمنا أيضا فيما يتعلق بما تثبت به العدالة، وبينا بأنها تثبت بتنصيص أحد الآئمة المعروفين أو الاشتهار والاستفاضة أو بالتوثيق الضمن، أليس كذلك؟ كل هذا تكلمنا عليه. ما زلنا نبحث في العدالة. المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة مهمة، وهي هل إذا سقطت العدالة في بعض الجوانب، نحن بينا من العدل وشروط العدالة فيما مضى، أليس كذلك؟ لأنه لابد أن يكون مسلم بالغ عاقل خالي من خوارم المروءة إلى آخر ما ذكرنا، هذه كلها شروط في العدالة. طيب إذا سقط في بعض جوانب العدالة، هل يلزم أن يكون الحديث ضعيف؟ بمعنى أن كما سيأتي المصنف، أحسن نمثل بما سيذكر المصنف حتى لا نخرج عما نحن بصدده. قال الجواب لا يلزم ضعف الحديث إذا سقطت العدالة في بعض الجوانب، بل من الممكن أن يكون الحديث حسنا كما قيل في أبان بن تغلب الربعي قال عنه ذهبي شيعي جلد لكنه صدوق. انظر، يعني من جوانب العدالة أن لا يكون مبتدع، لكن سقوط العدالة بينا أنه إذا كان مبتدع بدعته لا تضر، إلا إذا كان إذا كانت هذه البدعة تدعو إلى الكذب ويكذب، وكان عرف بأنه يكذب. هنا يقول رحمه الله إذا سقطت بعض جوانب العدالة لا يلزم ضعف الحديث، فقد يكون الحديث حسن. قال كما قيل في أبان ابن تغلب الربعي قال عنه الذهبي شيعي جلد. هل هذا توثيق أو تجريح؟ تعديل أو تجريح؟ هذا تجريح. ومع ذلك قال لكنه، ولهذا قال لكن، استدرك، قال لكنه صدوق، يعني في الرواية صدوق يقبل حديثه، وإن كانت العدالة وليس بعدل، ليس بعدل في نفسه من جهة المذهب، وهو شيعي جلد. إذن إذا سقطت بعض جوانب العدالة لا يلزم ضعف الحديث. قال وكما قيل في عبد الله بن سالم الأشعري وهو ناصبي فليس بعدل لكنه صدوق. كما قيل في عبد الله بن سالم الأشعري ناصبي، أنت تعلم النواصب وهذه الفرقة الضالة، لكن قال فليس بعدل، ليس بعدل، هذا واضح من جهة أنه ناصبي فلا نعدله، لكنه صدوق، يعني في الرواية، لكنه صدوق في ماذا؟ في الرواية. قال وصدوق حديثه حسن، لكن المقول عند الحفاظ، لكن المقول عند الحافظ حديثه ضعيف. انتبه، هنا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل، وننتقل إلى ما يتعلق بألفاظ العلماء في الجرح والتعديل. أنت تجد أن بعض العلماء يقول فلان ثقة، وفلان ثقة ثبت، وفلان ثقة ثقة، وفلان صدوق، وفلان ليس به بأس، وفلان مقبول، وفلان شيخ، إلى غير ذلك من الألفاظ. هذه الألفاظ نريد أن نعرف ماذا يعني بها العلماء. يقول رحمه الله الصدوق إذا قيل فلان صدوق حديثه حسن، يعني حديثه لا يصل إلى مرتبة الصحيح، بل هو حديث حسن. قال إلا إذا توبح وبالمتابعة وحسن الحديث. نعم، يقول لكن المقبول عند الحافظ رحمه الله حديثه ضعيف إلا إذا توبع. انتبه، حديثه ضعيف إلا إذا توبع. ولهذا المعروف والغالب منهم أنهم يطلقون المقبول على من؟ على من يحتج بحديثه. أقول المعروف والغالب عند الأئمة أنهم يطلقون المقبول على من؟ على من يحتج بحديثهم، كما هو معلوم في التراجم، كما هو معلوم في التراجم. وقد يطلقون المقبول على من يقبل حديثه ولا يترك. كيف يقبل حديثه ولا يترك؟ قلنا بأن المقبول قد يطلق ويراد به من كان حديثه حسن، وقد يعني يحتج به، وقد يطلقونه على من يقبل حديثه ولا يترك، بمعنى أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، بمعنى أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. يعني إذا انفرد ما نقبل، نتركه، لكن إذا جاءت متابعات له نقبله. إذا هو يقبل بالشواهد والمتابعات ولا يقبل مطلقا. وأنتم تعلموا بأن الحديث قد يتقوى بكثرة الطرق، وقد ويتقوى بماذا؟ بالمتابعات. وعلى هذا درج الحافظ بن حجر في التقريب رحمه الله. وعلى هذا يعني على أن الحديث إذا قال الحافظ بن حجر في الراوي فلان مقبول، هل عنده مقبول مطلقا؟ لا. هل هو مردود مطلقا؟ لا. إذا ماذا يعني الحافظ بن حجر؟ يعني الحافظ بن حجر أنه مقبول إذا وجد من يتابعه ووجدت له شواهد، أما أنه يقبل مطلقا لا. واضح هذا؟ يعني يقبل في المتابعات والشواهد، هذا معنى مقبول عند الحافظ. بعضهم يقول في الراوي مقبول يعني مقبول مطلقا، يحتج بحديثه لو جاء لوحده في الطريق في هذا الحديث. والحافظ بن حجر وبعض أهل العلم قالوا لا، عندنا التعبير بمقبول ولا مشاهدة في الاصطلاح، لأن هذا اصطلاح لهم وهذا اصطلاح لهم. واضح؟ قالوا عندنا المقبول من هو؟ من كان حديثه لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، يقبل إذا كانت هناك له متابعات وشواهد، لا يقبل إذا لم تكن له متابعات وشواهد. قلت وعلى هذا درج الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب. وعليه، وهذه مسألة مهمة لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع، وجد الحافظ بن حجر قال مقبول خلاص الحديث عنده حسن، أو وجد غيره من علماء قالوا مقبول يقول لا مقبول معناه لا يقبل حديثه إلا بالمتابعات، هذا غير صحيح. ينظر في القائل من هو وماذا يعني باصطلاح مقبول عنده. واضح يا أخوان؟ والمقبول عليه ولا ينبغي رد المقبول، وعليه لا ينبغي رد المقبول مطلقا ولا قبوله مطلقا، بل ينظر في اصطلاح المتكلم ماذا أراد بقوله مقبول. واضح؟ ماذا أراد بقوله مقبول؟ يعني إذا قال مقبول ماذا يريد بكلمة مقبول؟ فلان مقبول الحديث، هل يريد به مقبول يعني يؤخذ به مطلقا، أو يريد لا مقبول في المتابعات والشواهد فقط؟ واضح؟ واضح هذا الكلام؟ قال وبالمتابعة هو حسن الحديث، وبغير المتابعة هو لين الحديث، فحديث الصدوق حسن إلا إذا كان صاحب بدعة ويدعو إليها أو يروي ما يؤيد بدعته. وهذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل وبينا لكم الراجح. قال ابن حجر رحمه الله تعالى الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار به، فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتاب معرفة الرجال، فقال في وصف الرواه ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، مقدم صادق اللهجة، فليس قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته. يعني نقبل حديثه رغم أنه مبتدع، واضح، لأنه عرفنا من لهجته الصدق ومن لسانه الصدق. قال غير محمود في روايته فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه غير ما لا يكون منكرا إذا لم يخوي به بدعته، وهذا قد تكلمت عليه بالتفصيل. قال الحق وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى خامسا الضبط. يقول المصنف رحمه الله تعالى الضبط. ما هو الضبط؟ الضبط هو حفظ الراوي لحديثه، ولهذا يقال فلان ضابط للحديث. كيف ضابط؟ كيف عرفنا بأنه ضابط؟ بأنه حافظ لحديثه، وهو نقل الراوي للمروي كما تلقاه لفظا أو معنى، هذا معنى الحفظ. الضبط هو حفظ الراوي لحديثه، وهو تعريفه هو نقل الراوي للمروي كما تلقاه لفظا أو معنى. قد يتلقى لفظ أو يروي بماذا؟ بالمعنى. وقولنا تلقاه يعني سواء تلقاه سماعا أو عرضا أو إجازة أو مناولة أو إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله هذا في بابه. المهم أنه قد حفظ ما روى وضبط ما روى أتقن سواء باللفظ أو بماذا؟ بالمعنى. وهل تجوز الرواية بالمعنى؟ هذا سيأتي إن شاء الله. قال قسم العلماء الضبط إلى قسمين: أولا ضبط صدر، ثانيا ضبط كتاب. انتبه، الضبط ضبطان: ضبط صدر وسيأتي بيانه وهو ما حفظ في الصدور، وضبط كتاب وهو ما حفظ في الكتب. الراوي إما أن يسمع من شيخه مباشرة فيحفظ في صدره، وإما أن يسمع من شيخه ويكتب فيحفظ كتابه. فإذا حفظ في صدره يسمى ضابط صدر، وإذا حفظ في كتابه يسمى ضابط كتاب، يعني ضبط في كتابه. شرح المصنف فقال: أولا ضبط الصدر، وهو أن يكون متيقظا من وقت التحمل أي السماع إلى وقت الأداء وهو التحديث، وهذا الذي يوصف بأنه تام الضبط. انتبه، ضبط الصدر وهو أن يكون متيقظا من وقت التحمل. التحمل ماذا نعني بالتحمل؟ يعني وقت تلقي وسماع الحديث وتحمل الحديث. يعني لما كان هو تلميذ عند شيخه يسمع، كان فطن، كان يقظ يسمع ويحفظ، وهذا مستمر إلى وقت أدائه. ما هو وقت الأداء؟ يعني وقت أن يحدث ويجلس هو ويحدث طلابه، كان أيضا يحفظ ومتقن لما حفظ من شيخه. واضح؟ وهذا يوصف بأنه تام الضبط. لهذا